أجلك أتجاوز عمري، أتخطى كل سدود العالم، أرسم وجهك مبتسما في كل جدار، أنقش كلمات الحب ولا أخفي عنك الأسرار، وأعود إليك أغني أحلى الأشعار. بكرة يبتدي النهاردة. أحمد سويلم، ليلى طاهر. علمني وجهك لغة الحب، لقنني كلمات السر، أجرى في ذاكرتي أحلام النهر، أحببتك ملء العين وملء القلب، أتحدى الريح وأتحدى الليل وأتحدى الويل، أصنع أجمل ما أتمنى من أحلام. زي امبارح من زمان، من عام 1798 صدر قرار بإنشاء المجمع العلمي المصري، يعني اعتراف بإن بلدنا دخلت عصر العلم. ومنذ هذا التاريخ والعلماء المصريين بيتفوقوا ويثبتوا وجودهم في كل موقع علمي وفي كل مؤتمر وفي كل مشكلة. ولو بدأت أذكر أسماء هقول مين ولا مين. الحمد لله عندنا النهاردة أكاديمية للبحث العلمي ومراكز علمية كتير هنا وهناك، وده شرف عظيم ومكسب كبير لبلدنا. وفي صباح أحد الأيام قريت عنها، قلت لازم أقابل هذا النموذج العظيم. صباح الخير يا ست الدكتورة، صباح الصحة والسعادة. سألتها: دكتورة عايشة عبد الحميد، إيه اللي انت عملتيه ده وكلنا فرحنا بيه؟ تنهدت الدكتورة بسعادة وقالت: أنا ما عملتش غير الواجب، أنا من الريف الأصيل وشايفة قدامي إخواني الفلاحين بيعانوا من البلهارسيا ويقعدوا طول عمرهم ياخدوا في حقن الترطير المعروفة وما فيش فايدة. عملت أبحاثي على علاج جديد يؤخذ عن طريق الفم بدل من الحقن الفظيعة دي، والحمد لله تقدمت بيه لمعهد بلهارس المشهور بإنجلترا ونجحت التجارب. عرفت من الدكتورة الشابة إن شركة فايزر الإنجليزية تحمست قوي للعلاج الجديد ده وبدأت إنتاجه وتسويقه فعلا تحت اسم فانسل. وفايدة العلاج ده إنه بيستمر 3 أيام بس ويعالج المرض اللعين ده. الحقيقة فرحت ببنت بلدي وهي جاية من بلاد برة وشايلة معاها الدكتوراه بمرتبة الشرف. فرحت بالعالمة الشابة، وبكرة بكرة اللي جاي من شباب النهاردة. بكرة يبتدي النهاردة. مدحت زكي.